المصنف رحمنا الله وإياه في باب الرهن قال: وتجوز الزيادة فيه دون دينه وإن رهن عند اثنين شيئا توفى أحدهما أو رهن نعم توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المسألة يريد أن يبين المؤلف رحمه الله أن العبرة بالنسبة للرهن للدين بصرف النظر، يعني أن كون صاحبه متعدد أو أنه مرهون من عدد من الراهنين، فالعبرة بالدين، كل ذمة مستقلة بذاتها. فلو أنه رهن أحدا شيئين، داين مثل زيدا وعمر ورهنهما بيته، فوفى زيد حقه وبقي حق عمر، فإن الرهن الذي في مقابل دين زيد ينفك، لأن دين زيد مستقل عن دين عمر ولا يرتبط بدينه، فمتى ما وفى لزيد حقه انفك نصيبه في رهن هذا البيت، وبقي الباقي رهنا بدين عمر الذي لم يعطيه حقه بعد. وكذلك أيضا العكس، لو أن اثنين رهناه شيئا استدان من زيد ومن عمر، استدان منهما أو هما استدان منه، هما رهناه شيئا فاستدان منه ورهناه بيتا، فوفى زيد ولم يوفي عمر، فينفك الرهن في نصيب زيد ويبقى نصيب الآخر. فهو يريد أن يبين أن كل دين مستقل عن الآخر، لا ينفك بانفكاكه، لأن العبرة بالدين ذاته، إن تعدد أصحابه أو تعدد الدائنون في حق المستدين. قال: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. هذا المقصود من الرهن، إذا حل وقت الوفاء بعد سنة، سنتين، خمس، عشر، فإن وفى الدين وهذا المطلوب وهذا المفروض وهذا المشروع فبها ونعمت، ويعيد الرهن إلى صاحبه، يستعيده الراهن الذي هو المشتري. وإن أبى أن يوفي الدين فينظر، إن كان الرهن بيده وقبل المشتري أن يكون الرهن بيد البائع، أو إن كان بيد إنسان عدل رضياه واتفق عليه كل منهما، قال: لا مانع أن يكون الرهن البيت أو الدابة أو السيارة أو الآلة عند فلان، فهنا من حقه أن يبيع الرهن إذا رفض المشتري أن يسدد الدين إذا حل الوفاء ولم يسدد، لكن بشرط أن يكون الدائن المدين قد أذن للدائن بالبيع، أذن له، قد قال له: إذا لم وفك حقك فبيعه، بيعه وخذ حقك منه، أو أذن للعدل، قال للعدل: إذا حل أجل الوفاء ولم أسدد فأنت في حل في بيعه وتسديد البائع نصيبه منه. نعم. قال: وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. فإذا لم ينحل الإشكال بينهما بالصلح والتراضي بينهما أو بينهم وبين العدل، فترفع القضية للحاكم، والحاكم يجبره على الوفاء إن كان عنده أموال، وإن تذرع بعدم الأموال وليس له إلا الرهن فيجبره الحاكم ويلجئه على أن يبيعه، يقول: بيعه وسدد صاحب المرتهن منه، يجبره على البيع، فإن أبى الحاكم يتصرف ويبيعه، يخرج الحاكم من قبله من يثق به من أهل النظر والذين يعرفون الأشياء التي هي من جنس الرهن، إن كان دوابا أو حبوبا أو آلات أو معدات أو عقار، فيكون لهم نظر وهم يقومون ببيعه بأمر الحاكم، ويستقطع حق المرتهم منهم ويعيد الباقي إلى صاحبه، وإن كان سواء بسواء فبها، وإن كان أقل من قيمة الدين يبقى الباقي بذمة المدين بذمته. ولا يعني هذا أنه إذا لم يفي الرهن بحقه أن باقي حقه باقي حقه يفوت، بل يبقى في ذمته. قال: فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. قال: فصل. ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. يعني أين يكون الرهن إذا اختلف البائع والمشتري، الراهن والمرتهن؟ المرتهن أصر إلا أن يكون عنده الرهن بمقتضى ما مر بنا أنه لا يلزم إلا بالقبض وأيضا استدامة القبض، وأيضا المرتهن لا يثق بالراهن أن يكون عنده، فهنا يتفقان على طرف ثالث يكون عنده أمانة، وإذا أذن له بالبيع لابد الإذن من الراهن والمرتهن معه، لأن كل منهما له حق متعلق. أما الراهن فباعتبار أنه ملكه لا ينبغي أن يباع إلا بعد إذنه، والمرتهن أيضا له حق متعلق بالراهن، فقد يباع بنوع من التساهل ويباع رخيصا فيفوت عليه حقه ويعني يجعله في مشاكل ومطالبات، فلا يتصرف هذا العدل الذي اتفق عليه بالبيع إلا أن يأذن له معا الراهن والمرتهن، أي البائع والمشتري. وإذا أذن له بالبيع باعه بسعر البلد الذي هم فيه المعروف، فلا يجوز أن يبيعه بعملة أخرى، يعني مثل وقت الحج لو أراد يتصرف وباعه من بعض الحجاج بعملاتهم من عملات البلاد المعروفة، اللهم لو كانت من العملات ما يسمى بالصعبة التي أسعارها مرتفعة وقابلة للتداول بسهولة كالدولار مثلا، فربما يقال لا حرج لأنه بسهولة يحول ويصرف، لكن إذا باعه بعملات أخرى لا، يجب أن لا يبيعه إلا بسعر البلد الذي هو فيه. قال: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. هذا اللي هو العدل الذي جعلاه الرهن عنده وفوضاه وأذن له بالبيع، لو تلف الثمن باع ثم الثمن تلف سرق غصب أخذ بطريقة ما فمن ضمان الراهن، لأنه لا زال يعتبر الرهن ملكه، وهذا العدل مؤتمن وكيل مؤتمن، فيضيع ويهلك على الراهن، أما المرتهن فحقه لا زال باقيا في ذمة الراهن. هنا قال: وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. يعني هذا استطراد في مسألة يعني تسديد الثمن والوفاء به، يعني الوكيل هذا لو ادعى قال إنه دفع باع الراهن ودفع ثمنه للمرتهن الذي هو البائع فأنكر قال ما دفعت لشيء، ولم يكن أيضا الراهن حاضرا، فهذا تفريط منه وتقصير، تفريط من هذا العدل، لأنه هو ادعى أنه باع ووفى، والحديث القاعدة التي في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، والمؤلف يفترض المسألة أن هذا العدل الذي عنده الرهن ليس عنده بينة، ما عنده بينة لا وثيقة ولا شهود ولا شيء من ذلك، فهنا القول قول الراهن لكن بيمينه يحلف على ما ورد في الحديث. قوله فأنكره أي المرتهن، نعم المرتهن أنكر أنه قبض الثمن، قال ما دفعت لي شيء، فهذا يضمنه العدل إلا إذا أثبت يعني حسن نيته مثل ما ذكر قبل، يعني ضاع أو فقد. أما إذا مجرد دعوة قال أنا دفعته للمرتهن والراهن لم يكن حاضر والمرتهن أنكر، فالأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر على ما ورد الحديث. فهذا العدل ادعى دعوة بغير بينة، فاليمين تكون في حق المرتهن. لكن من أهل العلم من يرى أن اليمين ليس ضرورة تكون دائم في جانب المنكر على ظاهر الحديث، بل تكون في جانب من دعواه أقوى، ومن تكون هناك قرائن تقوي جانبه إما المدعي أو المدعى عليه. فالقاضي ينظر إذا كان يرى أن المدعي جانبه أقوى وهناك قرائن تدل على صدقه طلب منه اليمين، طلب منه اليمين. فقالوا ليس الحديث على ظاهره هكذا في كل قضية. قال ولم يكن بحضور الراهن هذا القيد، لأنه إذا كان الراهن حاضر هنا، الراهن من ناحية يعني يعتبر كبينة، وأيضا إذا كان حاضر في عند سداد الثمن للمرتهن فهو صاحب الشأن، لأن العدل هذا كوكيل عنه. أيه. إذا كان الراهن حاضر هو المسؤول، ويكون هو كمدعي أو يكون شاهدا في القضية. ما دام راهن حاضر فحضوره في هذه الحالة يعني يقوي جانب العدل هذا. نعم. أنه دفع. نعم. وكيل، لأنه الراهن والمرتهن في نفس الوقت وكلاه في البيع، وكلاه في البيع، في بيع الرهن، في بيع الرهن. فهنا عند الوفاء قال هذا الرجل أنا دفعت بعت الرهن ودفعت قيمته للمرتهن، المرتهن أنكر يقول ما قبضت شيء، ما أعطيتني شيء، ولا بينة، لأن البينة إذا وجدت انتهى الأمر وقطعت النزاع، لكن ليس بينة لا لهذا ولا لهذا. فهذا يكون المرتهن قد فرط وقص. قال وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. لها ثاني مسألة، لو شرط الراهن قال خذ هذا الرهن لكن لا تبيعه إذا حل الدين ما يباع، إذن ما الفائدة من الرهن؟ إذا قال رهنتك البيت الدابة السيارة الآلة لكن بشرط ألا تبيعها إذا حل الوفاء، إذن ما الفائدة من الرهن؟ إذا لم أبيعه ولا أستطيع أن أستملكه فما لا فائدة، هذا الشرط فاسد، يعتبر فاسد. العقد صحيح، عقد الرهن صحيح ولا يلتفت إلى شرطه، بل إذا حل الأجل ولم يفي ولم يوفي بدينه يباع، يباع الرهن ولا يلتفت إلى شرطه. وكذلك الصورة الثانية أو المسألة الثانية، إذا قال له إذا حل، يعني هذه قد تكون بخلافها، قال له إذا حل الأجل ولم أوفك حقك فبع، فبعها، فهذا أيضا يعتبر عند المؤلف أن البيع نفسه هذا قال البيع قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، لم يصح الشرط وحده، يعني الشرط فاسد والبيع صحيح. لكن مرة في شروط البيع المؤلف ذكر هذه المسألة، وفي شروط البيع اعتبر البيع فاسدا لم يصح، يعني اختلف قوله فيها في شروط البيع وقوله فيها في الرهن. والصحيح أن هذا الشرط عند بعض المحققين لا يفسد البيع فضلا عن أن يفسد بنفسه، إذا قال له إذا لم أوفك حقك فالرهن لك، هذا على كلام بعض أهل العلم ليس شرطا فاسدا، لأن الجمهور الذين قالوا بفساد هذا الشرط تعلقوا بالحديث، حديث أبي هريرة لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قالوا معنى لا يغلق الرهن أي لا يصادر لا يمتلك. ابن القيم رحمه الله رد عليهم قال الحديث في شأن كون المرتهن يأخذه بالقوة يصادره، يصادره من تلقاء نفسه كما كان الشأن في الجاهلية، أن المرتهن إذا حل الوفاء والأجل ولم يوفى حقه تلقائيا صار الرهن ملكا له، مزرعة، عقار، عمارة، بيت، دابة. الشارع الحكيم لا، حمى المدين والمرتهن والدائن، حماه من هذا التعسف والتسلط، ولم يترك للدائن سلطة عليه إلا بإذن منه أو بحكم الحاكم. فابن القيم رحمه الله يقول بأي حق هذا؟ ما في شيء لا يمنع لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من قياس صحيح ولا مفسدة تعارض هذا الأمر. فإذا قال له إذا لم أوفك حقك فالرهن لك، هو أذن له، نفس الراهن أذن له، وهذا يقول أسهل لهم من مراجعة الحاكم والترافع إلى الحاكم. إذا تراضي بهذا الشرط يقول كما في الأمر أن هذا شرط معلق بالمستقبل أو بيع علق على شرط في المستقبل، وهذا ما ليس هناك ما يمنعه إذا دعت المصلحة له. وكلامه في الحقيقة يعني جيد ومتجه على خلاف ما يذهب إليه كثير من الفقهاء أنهم يرون هذا الشرط إما مبطلا للبيع أو باطلا هو بذاته الشرط. فالصحيح أن هذا الشرط إذا تراضى عليه الطرفان وبالأخص الراهن قال له البيت رهن، السيارة رهن، وإذا لم أوفك حقك في حينه فأنت في حل من بيعه، فهذا هو نفسه أذن له، أذن له بالبيع. لا ما يتراجع، ما الفائدة إذن من العقود؟ إذا تراجع بعد الإجاب والقبول والاتفاق لا يجوز. إذا يبيعها ما قال يعني، وقوله لك باعتبار لك بالقيمة بالثمن الذي تستحقه لا يعني أنه يملكه كاملا، لا بل فهو لك أي بما يقابل الدين الذي في ذمتي. نعم لا يعني أنه له بأي قيمة كانت. أسأل عليكم إذن الشرط الأول لا يصح، فهو لا يبيعه إذا حل الدين. هذا الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد وهو الرهن، مقتضى العقد الرهن أنه استثاق للدين، فإذا قل تبيعه ما بقي فائدة لهذا التوثيق. أما الشرط الثاني قوله إذا حل الأجل فهو لك، أو فكما لو أذن له بالبيع، كما لو أذن له بالبيع. قال ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. الراهن يقبل قوله في قدر الدين، اختلف الدائن والمدين، الراهن والمرتهن. فالراهن باعتبار أنه هو الذي يعني قبض الدين فقال أنا الذي في ذمتي 1000، والمرتهن قال بل 2000 أو ما إلى ذلك. فقول الراهن في قدر الرهن في قدر الدين وفي جنس الرهن اختلف في الرهن، قال عصير قال بل هو خمر، أو مثلا قل قال عصير من نوع معين مثلا، والآخر قال هو عصير من نوع آخر أردأ منه. يعني المرتهن لو فرضنا أنه يعني ذمته ضعيفة أمانته فرهنه أنواع من العصير الذي له قيمة متميزة 100 كرتون 200 كرتون، قال عندك إلى أن أسددك خلال 5 أشهر 6 أشهر المدة التي يكون هذا العصير صالح للبقاء فيها. لما أراد أن يفتك الرهن وجد قال خذ عصيرك، إذا به بدل العصير مثلا من نوع يكون له قيمة ومتميز ويباع بسهولة أبدله بنوع الرديء وقال هذا العصير. فالقول قول الراهن لأنه هو الذي أعطى، هو الذي بدل هذا الشيء، فهو أدرى. وكل هذه المسائل بيمينه باليمين، وأيضا مفترضة إذا لم تكن هناك بينة. أما إذا كان هناك بينة أحضر المرتهن الشهود وقال هؤلاء يشهدون أنك سلمتني هذه الأنواع من مثلا أنواع العصير أو من أنواع السلع التي اختلفوا عليها، فإذا كان هناك بينة قطعت النزاع. إن لم يكن هناك بينة فالقول قول الراهن لكن مع يمينه يحلف. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى. نعم. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه. قبل على نفسه. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. هذه أيضا مسألة من مسائل الرهن. لو أن الراهن قال للمرتهن هذا الرهن الذي عندك لا تفرح به، هذا ما هو لي، يعني يدعي أنه ضحك عليه وخدعه، هذا الرهن ما هو لي، إما يكون اغتصبه أو سرقه أو بأي أقر، أو أنه جنى إذا كان الرهن رقيق وقال إنه يدعي أنه جنى، ومعروف أنه إذا جنى يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، برقبة العبد نفسه، ويكون حق المجني عليه في رقبة الراهن العبد الرهن أي أقوى من حق المرتهن، أقوى من حق المرتهن. فكأن الراهن في هذه الحالة يريد أن يفوت الرهن على المرتهن، يريد أن يفوته عليه، يقول يدعي أنه مسروق، أنه مغصوم، أنه جاني، ويتعلق الحق برقبته. هذا الإقرار يقبل في حق الراهن، لأن الإنسان لا يتهم بالإقرار على نفسه إذا كان بالحالة المعتبرة شرعا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا أقر واعترف من غير إكراه ومن غير تحايل ولا مخادعة، فالإقرار من أقوى الأدلة ويحاسب عليه، يؤاخذ بإقراره، قبل في حق نفسه ولا يقبل في حق المرتهن. المرتهن يقول أنا ما أصدق في هذا إلا إذا صدق، إذا صدقه المرتهن معناته وافقه وبقي دينه مكشوف بدون رهن، بدون رهن. إذا وافقه وصدقه على أن الرهن إما أن يكون مسروق أو مغصوب أو جاني أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يكون المرتهن وافق الراهن وصدقه، وينبغي أن يعاد الرهن لأهله، يعاد لمن سرق منه، لمن غصب منه، يسلم للجاني إذا طلبه المجني عليه، قصدي المجني عليه طالب بأن العبد الجاني يسلم، لا يسلم له، ويفك من الرهن إذا وافق المرتهن. أما إذا لم يوافق المرتهن على الصور هذه كلها فيبقى الرهن بحاله إلى أن يفك، إلى أن يوفى الدين. فإذا وفي الدين نقول للرهن تعال هذا الرهن ما هو لك، أنت أقررت أنه مغصوب أو ما إلى ذلك، فيعاد لصاحب الشأن، لصاحب الحق. أحسن الله إليكم، إذا صدقه ألا يلزم الراهن أنه يأتي برهن جديد؟ بل يلزمه، يلزمه، لكن على ما مر بنا من كلام المؤلف ومن تابعه من الفقهاء أن من شرط الرهن استدامة القبض، فيرون أنه انكشف، ولكن الصحيح أن الرهن يلزم بمجرد العقد، هذا مقتضى العقود الشرعية التي أكدها الله سبحانه وتعالى وشدد في شأنها. أما الآية وهم يستدلون بالآية فرهان مقبوضة، فكما يقول أهل العلم يعني أجريت مجرى الغالب، أنها تكون في الغالب مقبوضة، ولا يعني أنه لا بد من القبض. فإذا وافق الراهن على أن يرهن فإنه يؤاخذ بهذا وتم العقد ويلزم به، وبالتالي لا يتأثر ولا تكون استدامته شرطا في هذه الحالة. فلو خرج من يد المرتهن بأي صورة من الصور إلا أن يكون بتفريط منه وتقصير فهو الذي قصر في حقه. أما إذا كان تحايل من الراهن، تحايل أو مخادعة أو ما إلى ذلك، فهذا لا يفوت على المرتهن حقه، ويلزم الراهن برهن بدل من هذا الشيء الذي فوته على المرتهن. قال فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. هذا في شأن الانتفاع بالرهن. الأصل أن الرهن لا ينبغي أن ينتفع به المرتهن، لأنه ملك غيره، ملك غيره، كان آلة، سيارات، بيوت، مزرعة، أيا كان، دواب، لا يجوز للراهن أن ينتفع بشيء من، خاصة إذا كان قرضا، لأنه في هذه الحالة قد يكون حيلة على الربا وعلى الفائدة فلا يجوز. لكن الشارع استثنى حالة ما إذا كان الراهن حيوانا يحلب أو يركب، فكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الرهن الظهر يركب والدر ولبن الدر يشرب، وعلى الراكب وعلى المستفيد، أو كما جاء في الحديث عليه النفقة، وعليه النفقة، فعلى من حلب الدر الذي هو رهن عليه النفقة مقابل ما يستفيد من الحليب من اللبن، وعليه أيضا النفقة العلف مقابل ما ركب من الظهر، ولأن الحيوان لا بد له من نفقة، لا بد أن ينفق عليه وإلا تلف على الراهن والمرتهن معا. لكن بحكم أن هذا الحيوان فيه فائدة من لبن أو ظهر يركب، فالشارع جعل ما يحلب منه أو يركب من ظهره مقابل النفقة. وأيضا ورد في الحديث التقييد بأن يركب بقدر النفقة ويشرب من اللبن بقدر النفقة، لا ضرر ولا ضرار. قال وإن أنفق على الرهن بغير، لكن ما عدا الظهر المركوب ذو الدر المحلوب لا يجوز أن ينتفع به. إذا رهنه دارا لا يجوز أن يسكنها المرتهن، أو رهنه مزرعة أو أرض وأراد يزرعها لا يجوز، أو سيارة لا يجوز له أن يركبها لأنها لا تحتاج إلى الوقود، تبقى إنما تحتاج إلى الوقود يستخدمها في الركوب وفي التنقل فتبقى. لكن إن أذن له الراهن قال له أنت في حل من استعمال السيارة، وليس تحايلا على الفائدة، لا يريد مقابل القرض أو البيع بأجل، لا يريد من وراء ذلك أي فائدة، وليس تحايل على الربا. فمن أهل العلم رخص في هذا، وهذا يرجع إلى نياتهم وأمر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ممكن في هذه الحالة بعد إذا كان الوقت يطول والمدة تطول يتفق الراهن والمرتهن على إما أن الراهن نفسه يأتي ويشغل هذه الآلة حتى لا تصدأ ولا يعني تفسد، أو يفوض الراهن ويأذن المرتهن، يفوض المرتهن بأن يقوم بهذا العمل. سكنه المرتهن ما، والمعاملة قرض وإلا بيع أجل وإلا ماذا مقابل ماذا؟ لكن لا، هذه أجرة، إذا كان أجرة ما يجوز، هذا لا يجوز. يعني يكونه يعني أقرضه 200,000 هو هذا سمونه رهن، يعني يعطي صاحب البيت ويجلس في البيت ثم يعيد له المبلغ، هذا هو، هذا تحايل على الربا، يعني كأنه أعاد له هو المنفعة. هذه أجرة البيت، البيت يؤجر في السنة 2,000, 3,000, 5، فكأنه يأخذ على المبلغ 5%, 10%، الأجرة أجرة المنزل هي هذه الفقهاء يذكرونها على أنها نوع من التحايل على القرض، فينبغي أن ينتبه له. لا، البيت يكون رهن لكن لا يسكنه المرتهن، لا يسكنه، وإلا فمعناته كأنه أقرضه 200,000 مقابل أن ينتفع بالسيارة، ينتفع بالبيت، ينتفع بالآلة، ما يجوز. يؤجر وتكون الأجرة مثل ما مر بنا أن مكاسب الراهن ونماؤه متصل أو منفصل ملحق به، فيؤجر هذا البيت، وأيضا يرمم مثل ما سوف يذكر المؤلف، يرمم البيت. المرتهن يطالب الراهن بترميمه حتى مثل ما قلت لا، بعدين مع الزمن تقل قيمته وتنخفض لأنه مهجور. صاحب البيت إذا أخذ الأجر ما في شيء، إيه ما في شيء، إيه نعم، رهن أجر. قال وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. إيه نعم، نفس المرتهن يعني هذا يكون في الغالب في الدواب والمواشي، وقد يكون في الآلات صيانة لها، فقام ينفق المرتهن، ينفق عليها ويصرف عليها، صاحب الرهن موجود في البلد ممكن يتصل به، فهنا هو فرط وقصر فلا يرجع بشيء. لكن الحقيقة من أهل العلم من يرى أن الأصل أنه إذا أنفق باعتدال وبحق من حقه أن يرجع، خاصة إذا كان نوى هذا الشيء، نوى يعني صرف على، وبالأخص الدواب التي قد تجوع وتعطش ويكون الراهن قصر في حقها، يعني راهنه أغناما أو أقارا أو إبل أو من هذا القبيل، فالمرتهن يرى أنها في ذمته وأنها بين يديه ولا بد أن يعلفها، فاشترى لها أعلف، ففي هذه الحالة حتى ولو لم يأذن له ولو كان بالإمكان استئذانه، إلا إذا الراهن ادعى أنه أسرف قال أنت صرت تحسب على ظهري وتشتري وتشتري وأنا موجود، لماذا لم تستأذن؟ أنت تدعي هذه الأعلاف أن الدواب بحاجة إليها وأنت يعني تعديت الحد، أو أنا اشتريت أعلاف وفوتها علي، أنا قد اشتريت، من قال لك؟ من فوضك؟ أنت فضولي، فأنت تحمل. إذا كان بهذه الصفة وفعلا تبين أن الراهن قد احتاط وأعد النفقة والأعلاف وما تحتاجه الدواب والمواشي، فلا شك أن المرتهن هو الذي استعجل استعجل. نعم. شنو؟ هلكت. لا شك أنه ينقص ينقص، لكن ممكن يطالب، يعني المرتهن يطالب الراهن بالزيادة، ومر بنا أنه ممكن يزاد الراهن، الراهن ممكن يزيده، يطالب يقول أنت يعني هذه المواشي أهملت أو جاءت أمراض وأهلكتها أو ما إلى ذلك، فيطلب الزيادة حتى يبقى دينه موثق بكامله. نعم. أدنه نعم. قال وإن تعذر رجع. إن تعذر يعني الاتصال بالراهن ما استطاع، يعني قد يكون ببلد آخر، فهذا لا شك أنه يرجع، لا يمكن أن يبقى الرهن حتى ولو لم يكن حيوانات، لو كان بيت قد يكون يحتاج إلى صيانة وقد يكون الماء يتسرب أو الكهرباء خطرة أو غاز أو ما إلى ذلك من التمديدات التي لا بد منها، فالمرتهن قام بالصيانة ولم يتمكن من الاتصال بالراهن، فإنه يرجع عليه بما أنفقه في هذه الحالة. لو كتبته يكون أفضل، ريثما ننتهي من الدرس، خذ ورقة واكتبه حتى استوعبه تماما. قال وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم. إيه نعم، لأن استئذان الحاكم يطول كونه يتصل بالقاضي، وقد تكون دواب تكون عرضة للهلاك أو للعذاب بالجوع والعطش، وهذا أمر واضح، فلا شك أن من حق المرتهن بل يتعين عليه، ليس حق بل واجب عليه إذا كانت دوابا أو رقيقا أو ما إلى ذلك أن ينفق عليه إذا تعذر الاتصال بالراهن ولو لم يستأذن الحاكم. قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. يعني استطرد المؤلف يعني عن مسألة الرهن، فبحكم أن الحكم واحد في هذه المسألة فذكر أن الوديعة يعني إنسان أودعه، قال أنا أسافر والله اترك مثلا هذه الدواب عندك، صاحب مزرعة وبستان اتركها عندك، ولم يعني يبين له تعليفها أو شيء من هذا، فيجب عليه ينفق عليها بالمعروف. وكذلك الدواب المستأجرة، يعني إنسان استأجر من الحمر أو حصان أو جمال يركبها، فصاحبها يعني غاب أو شرد وهو المعني بها، فلا يجوز للمستأجر أن يتركها هكذا يقول ما هي حقي ولا شأن لي فيها. أولا هو صاحب منفعة، وإذا لم يقم عليها فاتت عليه منفعته هو نفسه، ثم أيضا أنها دواب يجب عليه أن يتق الله فيها ولا يتركها للجوع والعطش، ففي هذه الحالة يشتري وينفق عليها ولو لم يستأذن الحاكم، لأن هذا أمر لا بد منه، لكن لا بد أن يكون بالمعروف وبنية الرجوع على صاحبها ويستوثق لنفسه. أحسن الله إليكم. قوله ودواب مستأجرة هرب ربها، صورة ذلك في انتهاء الإجارة أو حال الإجارة؟ لا، حال الإجارة، لأن بعد انتهاء الإجارة أو تكون كذلك، مثلا لو أن بعد الإجارة يعني هرب صاحبها وتركها، ما ينبغي للمستأجر وإن انتهى العقد بينه وبين المؤجر أن تكون وديعة في يده أمانة حتى يأتي صاحبها، حتى لو كان يصيبه الضرر بذلك. لا، إذا كان ضرر ينظر الحاكم، يتصل بالحاكم حتى يخرج منها. أي نعم. قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. يعني هذه مسألة، لو أن الرهن لحقه خراب فقام المرتهن وأصلحه، يعني اشترى الاسمنت مثلا والطوب وحديد خشب، فالمؤلف يقول يرجع بآلته دون الأعمال، وجرة العمال لا يرى أنها يعني محل المطالبة. والصحيح أن هذا شيء لا بد له منه، لأن لا يمكن أن يصلح إلا بالمواد والعمل، يعني يرجع لكن الأعمال الزائدة إذا كان يعني تمادى في العمل وعمل ما يسمى مثل ديكورات وأشياء زائدة، يعني نفس الراهن قال أنا لا شأني بهذا الذي عملت، الشيء الذي رممت به واحتجته أنا أعطيك حقه، أما الزائد هذا لا شأن لي فيه، ما تطالبني به. أما أن نقول يقتصر على الآلة التي يعني عملها من خشب وحديد وأسلاك وما إلى ذلك وأنابيب، لا، هذه لا يمكن أن تقوم بنفسها، لا بد من عامل يقوم بها. فالعمل الصحيح أن من حق المرتهن أن يطالب أيضا بأجرة العمل، لكن تكون أجرة المثل المعروفة. أحسن إليكم، ويكون تعميره له بالمعروف حسب حالة هذا صاحب الرهن. هو لا شك بالمعروف، فلو كان من طبقة الأغنياء وعمره على تعمير الأغنياء لا، هذا شيء آخر، لا ما صعب، لأن قد يكون غني شحيح، يعني ما يريد التمادي في العمارة، ما يريد هذا الأمر. فكونك أنت يعني تكون فضولي في التصرف، هذا على مسؤولية أنت، يعني عرضت نفسك له، فأنت إما أن تعيده على ما كان يعني استأجرت، فقد يقال هذا له حقيقة، يقول أنا أعدته مثل ما استلمته منك، لأني رضيت به بالصورة التي سلمتني إياه، فأريد أن يبقى على ما هو عليه، فهذا لا حرج. أما أن يتمادى في زخارف وأشياء أخرى فعليه أن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة. إذن يقال يرجع على صورته الأولى. نعم. قال باب الضمان.